السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية زنون. الحمد لله، الحمد لله ستار العيوب، الحمد لله علام الغيوب، الحمد لله الذي يتوب على من يتوب، الحمد لله سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي لا إله سواه، وهل في الوجود حقيقة إلا لك يا إله العالمين دعاؤنا، إياك نعبد والقلوب توحد، بك نستجير فأنت عون من ارتجى، فنحن العبيد وأنت أنت السيد، إن ارتضينا بالشريعة وجهة الله رب والرسول محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، كل عام وأنتم بخير. نبدأ من الآن نعاهد الله سبحانه الرحمن على ترك الذنوب والمعاصي، لأن الذنوب والمعاصي هي الداء العضال الذي بسببه يصاب الإنسان بما نراه من كروبات وآلام وأحزان في الدنيا وفي الآخرة. إن الذنوب والمعاصي إذا سألت نفسك وتوقفت قليلا تجد أنها السبب الرئيسي، بل إنها السبب الأعظم في خروج آدم عليه السلام من الجنة. فما الذي أخرج آدم من الجنة؟ من دار الهناء إلى دار الشقاء. وما الذي جعل إبليس يطرد من رحمة الله؟ إنها الذنوب والمعاصي. وما الذي جعل قوم نوح يغرقون بالماء والطوفان حين نادى نوح ربه سبحانه جل في علاه، رب إني مغلوب فانتصر، ففتح الملك سبحانه وتعالى أبواب السماء بماء منهمر، وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحمل نوح ومن معه على ذات ألواح ودسر تجري بأعين الله سبحانه جل في علاه. ما الذي أهلك قوم نوح؟ وما الذي جعل قوم لوط يحملهم الملك سبحانه وتعالى إلى أعالي السماء ثم يخسف بهم الأرض وينتنزل الحجارة من فوقهم كالسجيل؟ ما الذي جعل فرعون يغرق بالماء؟ ما الذي جعل فرعون وقومه يغرقون في الماء؟ إنها الذنوب والمعاصي. حين أمر الله جل وعلا موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، إنه الإنذار من الله سبحانه العزيز الجبار. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، اسمع ماذا يقول الله: يريتك توحد الذي لا يغفر ولا ينام. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. ما الذي أغرق فرعون وآل فرعون؟ إنها الذنوب والمعاصي. ما الذي دمر قوم ثمود وعاد؟ إنها الذنوب والمعاصي. ما الذي أهلك القرون من بعد نوح؟ إنها الذنوب والمعاصي. تعالوا نعاهد ربنا إن إحنا نترك الذنوب والمعاصي، ونتقي الله ما استطعنا، نحاول جاهدين أن نستمع إلى كلام الملك سبحانه الذي يدعون إلى تقواه. اسمع كلام الله، يقول الملك: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تزال كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا من تؤمل في الدنيا، يا من تعصي الله الحميد المجيد، والحديث لنفسي قبل أن أقول القول لغيري، يقول الملك سبحانه: اسمع كلام الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما حدش ينفعك ولا حد ينفعني، كفاية ذنوب. والله يا أخي بمجرد جلوسي أمام قناة الرحمة في هذا الشهر حسيت بحاجة عجيبة، كأن القناة أخذت على نفسها عهدا أن تخلص العاملين فيها أولا والمسلمين في كل مكان من الذنوب والخطايا. نداء من الملك سبحانه عبر هذه القناة الطيبة، اسمع ماذا يقول الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، أبي، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اسمع كلام الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يا ترى الموت هيكون فين؟ كفاية ذنوب، تعالوا نتوب، تعالوا نستر العيوب، تعالوا نكسر نفسنا لله. وانت بتصلي اخشع وانت بتصوم تجدد النية. كن في ظل للملك. المسلم حر، المسلم عزيز، المسلم قوي، المسلم في رجولة دائمة، لا يخشى أحد، ده المفروض، إلا الله. لكن مع الله ينكسر قلبه، ينكسر، يذل نفسه لله. عبد القادر الكيلاني أستاذ ابن تيمية عليه رحمة الله، عبد القادر الكيلاني، بسم الله، أستاذ ابن تيمية عليه رحمة الله، كان يحدد لنا المسار الذي ندخل فيه أو من خلاله إلى الله العزيز الغفار. أنا عارف إن أنت عاوز تتوب زي ما أنا عاوز أتوب، وأنا عارف إن إحنا عاوزين نستر العيوب، وأنا عارف ومتأكد إن ربنا بيتوب على من أراد أن يتوب. عبد القادر الكيلاني حدد لنا باب عظيم جدا، ركز معايا يا أخي، ركزي معايا يا أختي، ويا أبي ويا أمي، ويا نفسي المقصرة. عبد القادر الكيلاني قال: طرقت جميع الأبواب إلى الله، فطرقت باب الصلاة فوجدته ملء به آلاف مؤلفة، وطرقت باب الصوم فوجدت آلافا مؤلفة، وطرقت باب الحج فوجدت آلافا مؤلفة. اسمع ماذا يقول عبد القادر الكيلاني، يحدد لي ولك ولك أختي بابا إذا دخلناه وجدناه خاليا، لا نجد أمامه أحد، ما فيش طابور قدامه. تخيل لو أنا رايح أقطع تذكرة سفر أو تذكرة في المترو أو في القطر، فوجدت المنافذ بتبيع التذكرة هي نفس التذكرة، وفيه باب واقف عليه ناس كتير طابور، وباب تاني فاضي وهي نفس التذكرة ونفس السعر. بالله عليكم، اللي يقف في الطابور الطويل ده ويسيب الباب الفاضي ده يبقى الإنسان مش عاوز أتكلم في أي حاجة. وأنا بنعاهد ربنا إن إحنا نسيب الذنوب والمعاصي، مش هقول فاضي، إنما هقول تدبر أخي، هناك أبواب قد فتحت من قبل الله وكلها بإذن الله طريق إلى الله. يقول عبد القادر الكيلاني أستاذ ابن تيمية: تركت باب الصلاة فوجدت آلافا مؤلفة، تركت باب الصوم فوجدت آلافا مؤلفة، تركت باب الحج فوجدت آلافا مؤلفة، تركت باب الانكسار والذل لله فلم أجد أمام الباب أحد فدخلت منه إلى الله. سبحانك اللهم، باب الانكسار والذل. أصل المنكسر يا أخي أقرب إلى الوصول إلى ربه. أنت بتصلي صلاتك حلوة ما شاء الله، فدلت الشيخ الفلاني صوته جميل بيصلي بالقيام في المسجد الفلاني، آلاف مؤلفة حواليه صلاة، أي نعم هو مخلص لكن الباب جميل وطيب وهو من أفضل الأبواب، بس يعني خد حظ ونصيب من الدنيا، شهرة. الصيام برضو باب عظيم جدا، ولا يمكن لمثلي أن يتصور هذا الباب إلا الصوم فإنه لله. لكن هناك باب خالي، ما كل الناس بتصوم، كل الناس بتصلي، بس وانت بتصوم هل انت مظلوم مع الله ولا بتذنب ولا بتخطئ؟ كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا ترى سمعت كده همسات، سمعت كده كلمات من الله جل وعلا يقول لك؟ اسمع ماذا يقول الله: ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. مجاش الوقت حبيبي يا من تجلس خلف الكاميرات، أخي وحبيبي اللي في الاستوديو، يا أمة الإسلام في العالم أجمع حيث كنتم، اسمعوا كلام الله، ويا قلبي اسمع كلام الله. يقول الملك: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم يأمن الذين آمنوا. ما جاش الوقت يا أخي. ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الدنيا شغلك وشغلاني، الأموال، الجاه، السلطان، النساء، السيارات، العمارات، كل ده شغلنا، مفيش مشكلة، بس يا ريت تكون في الحلال. اسمع ماذا يقول الكبير المتعال، يعني انت اتشغلت بالدنيا. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. الكلام ده بعد الآية. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم يعلن الملك سبحانه جل في علاه: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. الانتصار والبكاء للعزيز الغفار، أقصر الأبواب إلى الملك. والله بجد حس انها رحمة، فعلا رحمة، استشعر رحمة الان في ساعات الليل. قرب لربنا واعرف ان الانكسار هو طريقك. ازاي يا شيخ؟ في حديث صحيح قدسي عن رب العزة، الله اكبر لما تعلن الرحمة. برنامج برضه جميل، الاسم لوحده يكفي. انتبه، الله يتكلم. انتبه، الله يتكلم. أمير يتكلم، ملك يتكلم، غني يتكلم، قوي يتكلم، الله يتكلم. حديث قدسي، الله صاحب الرزق والخلق، قال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم. اسمع احسنك، مش عاوز تسمع بمزاجك، هتسمع غصب عن، هتسمع، لازم تسمع. ربنا سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، في حديث قدسي صحيح، يا ابن آدم، اسمع بقى، الانكسار فعلا هو طريق الأبرار إلى الله العزيز الغفار. يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. يوم القيامة يستوقف العبد: يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني، فيقول سبحانك: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ ده أنت صاحب الخلق والرزق، سبحانك يا رب، إحنا إيه من غيرك؟ كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله جل وعلا: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما إنك إن أطعمته لوجدت ذلك عندي. ركز في الحديث، الله يكرمك، ركز في كلام الملك، اوعى تسمع زي أي حد، اوعى تسمع زي أي حد، تدبر كلام الله وانكسر واخشع. وإذا سمعت حديثا عن الله اخشع، ومن رسول الله فتدبر. اسمع ربك ماذا يقول، مش قرأنا الحديث ده قبل كده؟ يقول الملك سبحانه وتعالى يوم القيامة لعبد يوقفه للحساب: عبدي، استطعمتك فلم تطعمني. فيقول سبحانك: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول الملك سبحانه: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما إنك إن أطعمته لوجدت ذلك عندي. ثم يقول: عبدي، استسقيتك فلم تسقني. فيقول سبحانك: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك إن سقيته لوجدت ذلك عندي، شربة المية لوجدت ذلك عندي، لوجدت ذلك عندي، استطعمتك استسقيتك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، لو أسقيته لوجدت ذلك عندي. تعال على النقطة الثالثة والعنصر الثالث، الانكسار. تجد أن الملك أقرب للعبد المنكسر، لا أقول إن الله معه فحسب، إن الله عنده. ركز معايا، الله يكرمك في الحديث بالراحة كده. ربك يقول عبدي استطعمتك فلم تطعمني، فيقول سبحانك يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما إنك إن أطعمته لوجدت ذلك، ها نركز، أبي أمي أخي أختي، لوجدت ذلك عندي. حلو حلو، عبدي استسقيتك فلم تسقني، فيقول سبحانك ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين، فيقول استسقاك عبدي فلان، أنك هات لي شوية مية، اللهم اسق من أحضر لي هذا الماء شربة من يدي النبي لا يظمأ بعدها أبدا، وكل الحاضرين معنا والسامعين والمشاهدين من أمة الحبيب المصطفى محمد. ركزنا. ثم يأتي الله جل وعلا إلى العبد فيقول مرضت فلم تعدني، فيقول سبحانك يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، أنت تمرضش يا رب، فيقول مرض عبدي فلان فلم تعده، أما إنك إن عدته لوجدتني عنده. الله أكبر، لوجدتني عنده، الطعام لوجدت ذلك عندي هعينه لك، الشراب لوجدت ذلك عندي هعينه لك، أما عند المريض المنكسر اللهم اشف أمراضنا وأمراض الأمة يا رب العالمين. المنكسر المريض بيبقى عمال يبص اللي حواليه بشفقة، مش قادر يمشي يجيب شوية المية، مش قادر يتوضى، مش قادر يغتسل، والله احنا في نعمة واللي يكرهها يعمى، الله أسأل أن يرفع عنا العمى يا رب. أحبتي، مؤذن وكان يحفظ كتاب الله وصوته ما شاء الله، وهو بيقيم بالصلاة سقط على الأرض مغشيا عليه، حملوه على المستشفى، طول ما هو ماشي يقول لا إله إلا الله، يا بخت اللي بيتوضأ، لأنه أحدث فأراد أن يتوضأ، فقالوا له تيمم وما زال على قوله ينظر إلى السماء، يا بخت اللي بيتوضأ، منكسر مريض ومات وهو مبتسم بعد أن صلى وشهد أن لا إله إلا الله. الانكسار طريق الأبرار، فعد إلى ربك وتوب. لذلك من سورة ابن عمار لما خرج من قريتي إلى قرية مجاورة، لأن بعض الشباب يقولون إحنا ما عندناش ذنوب، حتى لو مش عليك، حتى لو أنت أخي الحبيب داعية من دعاة الإسلام، ما في أحاديث تخوف إن أول الناس الذين يقضى عليهم يوم القيامة عالم، من أول الناس، والله أسأل أن يمجني وإياه. وفي حديث لأم سلمة، حديث لأم سلمة، هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المعاصي إذا ظهرت في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده، إن المعاصي إذا ظهرت في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده، كله على بعضه، الناس الطيبة بتاعت الرحمة دي كله على بعضه، الناس الساجدة الراكعة كله على بعضه، العالم الزاهد الجميل الذي نشر العلم في الأرض كله مع بعضه. حديث النبي محمد إذا ظهرت المعاصي في أمتي، إن المعصية مش ظهرة يا شيخ، تارك الصلاة مش ظهر، المتبرجة اللي في الشارع مش ظهرة، الربا، الغيبة، النميمة، البهتان مش ظاهر، العلاقات المحرمة مش ظاهرة، الأفلام والمسلسلات والكليبات والرقص ومحاربة الله جل وعلا عيانا بيانا مش ظاهر، صدقت يا رسول الله. تجد أن الصالحين أحيانا يصابون بالأمراض. لماذا؟ إنه عذاب من عنده. تجد المرض يصيب الفاجر ويصيب الصالح، يصيب البر ويصيب الكافر، يصيب اللي بيصلي وبيصيب اللي تارك الصلاة. هذا عذاب غير العذاب اللي لسه ممكن يجي. لكن أسأل الله جل وعلا أن يرفع العذاب والظلم عن أمة الحبيب محمد. اسم حديث النبي محمد، تقول أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. مسند الإمام أحمد. فقلت: يا رسول الله، أي أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه، قلت: يا رسول الله، أما فيهم يومئذ صالحون؟ قال: بلى. قالت: فكيف يفعل بأولئك؟ يروحوا فين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. يعني لو نازل حجارة من السماء هتصيب الكل، خصف يصيب الكل، طوفان يصيب الكل، وباء وطاعون يصيب الكل، غلاء يصيب الكل. المعاصي كترت، حتى كان زمان الناس تشم ريحة الغيبة. أيام السلف لو واحد اغتاب يخش يقول في ريحة نتنة. دلوقتي كلنا بنغتاب ونبهت الناس بالباطل، وبعدين نيجي نشم، احنا نشم من حاجة ليه؟ اعتدناها. زي الراجل اللي عافانا الله وإياكم اللي بيروح يشيل الأشياء التي لها رائحة خيرة لكن معتاد عليها. كذلك في زماننا المعاصي كترت. لله بر من قال: أسير الخطايا أسير الذنوب، أجبني بربك هل ستوب. أسير الخطايا أسير الذنوب، أجبني بربك هل ستوب، وهل سوف تسعى إلى الله إني، وهل سوف تسعى إلى الله إني أخاف عليك جبال الذنوب. أسير الخطايا أسير الذنوب، أجبني بربك هل ستوب. أخي عد إلى الله، أخي عد إلى الله، مهما تمادى بك الذنب إنا إلهي يتوب. أخي عد إلى الله، أخي عد إلى الله، مهما تمادى بك الذنب إن إلهي يتوب. أسير الخطايا أسير الذنوب، أجبني بربك هل ستوب. منصور بن عمار خرج من قريته إلى قرية مجاورة وظن أنه ما زال بالليل، لكنه لما دخل القرية علم أنه ما زال بليل أو بعد منتصف الليل بقليل، فعمد إلى بيت بعيد وقال أنام بجواره حتى يصبح الصباح ويتنفس. فلما وصل إلى الجدار نام، وبينما هو كذلك في ساعات الليل يسمع بكاء من البيت يخرج، بكاء شاب، بكاء أم فقدت ابنها، أو بكاء زوجة فقدت زوجها. شاب لم يتجاوز 20 من عمره. هذا ما علمه منصور بن عمار حين عاد إلى أهل البيت في الصباح. هذا الشاب يقول لربه، مع أنه صائم وقائم الليل، يصلي لا يترك الزكاة ولا الصدقات رغم أنه فقير: ما الذي حدث؟ أنا عايزك توحد الله وتصلي على رسول الله محمد. هذا الشاب يبكي بين يدي ربه. شوف احنا بنعمل ايه لما نقف في صلاة القيام؟ مجرد ان احنا وقفنا جزء تلاقي الواحد يقعد بهزة كده وطاب يطلب من ربنا وهو يعني خلاص قدم اللي عليه، لكن في انتصار لله، في ذل، انها ما تقنطش من رحمة الله. لان حبيبي وحبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري حين اتصال، اللهم صل على سيدنا محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ ايمن؟ نحمد الله سبحانه. ام خالد، كل عام وانت وحضرتك بخير. بالصحة والسلامة يا رب، حضرتك وجميع المسلمين يا رب. والله يا شيخ ايمن ربنا يديك الصحة والعافية. امين يا رب. والله محاضرة جميلة جدا جدا وحلقة جميلة. وبارك الله فيكم وجميع القناة، والله عيشتونا في زمن الصحابة والله. امين. وان شاء الله الاسلام قادم باذن الله فيكم وبالشرفاء والناس اللي قريبة لربنا ان شاء الله. وانا سمعت حضرتك ومع الشيخ اسف وبتقول ام خالد، الله يبارك فيك، في حد ذاتها خلتني في عناء السماء. الله يبارك، والله خلتني في عناء السماء. والله يا شيخ ايمن والله ربنا يبارك فيك. الله يسعدك بالصحة والعافية. الله يسعدك كل سنة وانتم طيبين. الصحة والسلامة يا رب، وبارك الله فيكم يا رب. الله يسعدك ويبارك فيك. معلش انا اسف اللي قطع الحلقة جميلة، ومعلش بس كان لازم اكلم حضرتك. على الاقل اشرب شوية مية، ربنا يبارك لك يا رب. الله يخليك، طب اشرب بقى حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسقينا وإياك من يد النبي شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وجميع المسلمين يا رب. يا رب يا رب. آمين آمين, آمين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتصل آخر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ ايمن؟ نحمد الله سبحانه. جزاكم الله كل خير على الحلقة الجميلة دي. الله يبارك فيك. يعني مش عارفة أقول لحضرتك إيه، يعني بجد منور الشاشة. الله يبارك فيكم، الله ينور قلوبنا. اتصال آخر؟ طيب إن شاء الله نكمل الحديث. اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ ايمن؟ الله يبارك فيك ويعزك. مين معايا بقى؟ كل سنة انت طيب. والصحة والسلامة، مين معايا؟ انا فاطمة. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك. انا بحب فضيلة الشيخ ايمن وفضيلة الشيخ محمد حسان وفضيلة الشيخ اسماء وفضيلة الشيخ امين وبحب تيتا ام خالد وتيتا ام فارس. الله يبارك فيك يا رب العالمين ويسعدكم جميعا. ربنا يبارك فيك يا فاطمه وبابا عنهم. يا رب يسعدك ويبارك فيك. ادعي ان انا يبقى عندي اخ واخواتي. ادعي ان انا يبقى عندي اخ انا واخواتي. ربنا يبارك فيك ان شاء الله ويزيد ذرياتكم وذريات ابائكم وامهاتكم يا رب العالمين من الخير. السلام عليكم. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ ايمن؟ نحمد الله سبحانه. كل سنة وانت طيب. الله يبارك فيكم يا رب العالمين. جزاك الله عنا كل خير. وجزاكم على الأمة خير الجزاء. وربنا يبارك في حضرتك يا رب. انا متصل مخصوص هنقول لحضرتك ادعي لنا ان ربنا سبحانه وتعالى يثبتنا على اللي احنا فيه ان شاء الله باذن الله على التقوى والايمان. اللهم ثبتنا على الاخلاص والتقوى والايمان يا رب. امين يا رب العالمين. معلش ده طلب اخير من والدتي لحضرتك، هي بس عايزه تسمع من حضرتك. هي يعني لسه بتصوم من قريب، من كام سنه كده بس قريبين جدا. نعم. وصلاه برضه من قريب، فهل عليها قضاء؟ هي سنها دلوقتي فوق 60 سنه، هل عليها قضاء للصلاه والصيام القديم؟ يعني هي كان عليها حاجات قديمه؟ هي لا، يعني هي بدات تصوم وهي يعني كبيره شويه في الثلاثينات كده يعني. ايوه ايوه، لا عليها طبعا انها اما تطعم عن كل يوم اذا لم تستطع الصيام ان شاء الله، تطعم عن كل يوم بس. يعني ما تصومش لان يعني هتبقى صعب عليها شويه الا اذا استطاعت. السلام عليكم. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. ازيك يا شيخ ايمن؟ نحمد الله سبحانه. كل سنه وانت طيب. وانتم بالصحه والسلامه والعافيه. يا رب يبارك ليك يا رب بصحتك وعافيتك يا ابني يا رب. امين. والله انا بنت بتقعد تتكلم كده انا بقعد ببكي. والله بقعد ببكي، بحب الكلام بتاع حضرتك والله. الله يبارك فيك يا رب. والله يا رب يجعلكم سند وعون لينا يا رب، انتوا خلتونا يعني في رحمه وكده، ادعوا لنا بربنا يعتق رقابنا من النار يا رب. يا رب جميل. يخلينا كده نقعد نصلي القيام ونقرا في القران يا رب احنا ناس كبيرة بقى مسنين ادعونا كده ان ربنا يحسن خاتمتنا ان شاء الله. شباب جزاك الله خير يا شيخ ايمن, شباب في الجنة ادعيلي النبي يا شيخ ايمن, يا رب يجمعنا وياكم على النبي يا رب يبارك لك يا حبيبي. امين يا رب. لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام, يعني هو الكلمة بيقولوها كده بس يعني لا اله الا الله محمد رسول الله دائما وابدا. ان شاء الله نكمل الحديث. مع الانكسار ويعني الاحبة الكرام على فكرة يعني بالنسبة للاتصالات, لان في ناس حبايبي اتصلوا بي قبل الحلقة من ضمنهم الحاج احمد, يعني الحاج احمد يعني مسؤول انصار السنة بيتم مفتاح ربنا يبارك فيه, كان عنده ابنته الشيماء بتتزوج ودعاني, ويمكن لما اتصل بي وقال الشيخ محمد حبيبنا وحبيب الامة ان شاء الله عقد لاختها يعني في وحضر في عقد زواج اختها, فارادت الاخت ان اكون انا او فضيلة الشيخ محمد, طبعا فضيلة الشيخ محمد كان مشغول جدا فقالوا خلاص نجيب التلميز بتاعه او الذي لا يساوي شيء بجوار الشيخ, فقالت لوالدها احنا مش عاوزين فرحنا يكون في معاصي وذنوب وكفاية معاصي وذنوب, احنا عاوزين الفرح لا يكون لا عجرمي ولا روبي انما عاوزينه صيبحي, لكن ما قدرتش اروح فالله اسأل ان يغفر لنا ولهم جميعا, بارك الله لها وبارك عليها وجمع بين زوجها وبها في الخير. طيب ان شاء الله نكمل حديثنا ان شاء الله, والله اسأل ان يجعلنا من المنكسرين له والمتذللين لطاعته يا رب العالمين. هناك حديث ليثبت ان الذل والانكسار لله سبحانه وتعالى هو اساس الدخول على ربنا او من اساسيات الدخول على الله. كنا مع منصور بن عمار, منصور بن عمار انطلق من قريتي الى قرية مجاورة في عجالة حتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت الاقدام, فلما وصل الى القرية ظن ان الصبح قد تنفس لكنه وجد نفسه ما زال بليل, فاوى الى جدار بجوار بيت في ضاحية بعيدة في المزارع, يعني زي ما يكون في الوطن كده, فنام بجوار هذا الجدار فسمع شاب من الداخل يبكي ويئن يتذلل لله. خلي بالك هو منكسر مع صلاته, هو منكسر مع صومه, هو منكسر مع زكاته, هو منكسر مع حجه وإخلاصه. هذا الشاب برغم أنه يفعل الطيبات إلا أنه انكسر بين يدي ربه لله سبحانه وتعالى. كلمات تدخل القلوب وتفتح العقول, يقول الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لماذا تلوت الآية؟ لأن هناك آية في كتاب الله جعلت هذا الشاب يسقط ميتا. اسمع, منصور بن عمار يقول فسمعت شابا يبكي ويئن بكاء أم فقدت ابنها أو زوجة فقدت زوجها, وهو يقول إلهي وسيدي ومولاي يناجي ربه ما عصيتك حين عصيتك وأنا بمكالك جاهل, يعني يا رب لما جيت عصاك أنا كنت عارف العقوبة, يعني راجل فقيه يعني فاهم ايه اللي عليا وايه اللي ليا, يعني ما بينكرش بيعترف بالذنب كما قال لنا الحبيب المصطفى محمد عن سيد الاستغفار, اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت, اعوذ بك من شر ما صنعت, ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. هذا الشاب قالها بمعناها, يدعو رب العزة جل وعلا في ساعات الليل, هل انا عملت كده مع المعاصي؟ هذا مع الطاعات يقول هذه الكلمات. طب انت اخي وانت اخي, الام الطيبة اسأل الله ان يغفر لها والاب الفاضل اللهم تب عليه, شو بيقول ايه هذا الشاب؟ الهي وسيدي ومولاي ما عصيتك حين عصيتك وما انا بمكالك جاهل ولا لعقوبتك متعرض, لا انكر العقوبات يا رب ومانيش جاهل انا عارف, إلهي وسيدي ومولاي، ما عصيتك حين عصيتك وما أنا بمكانك جاهل ولا لعقوبتك متعرض ولا بنظرك مستخف. لا يا رب، المسألة ليست مسألة ما أستخف بنظرك. الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، لماذا جعلوا الله أهون الناظرين إليهم؟ خايفين من الأب والأم والزوجة والأولاد والناس والآباء والأجداد، ومش خايفين من الملك سبحانه جل في علاه؟ حتى لو لم يكن الأمر خوف، لماذا لم يخجل؟ اسمع ماذا يقول الله، اسمع ماذا يقول هذا العبد مناجيا رب العزة. يقول: إلهي وسيدي ومولاي، كلمات تكسر القلب تدمع العين. إلهي وسيدي ومولاي، ما عصيتك حين عصيتك وما أنا بمكانك جاهل ولا لعقوبتك متعرض ولا بنظرك مستخف، ولكن غرتني نفسي وغلبت علي شقوتي وغرني سترك المرخى علي. إلهي وسيدي ومولاي، بحبل من أتصل إذا انقطع حبلك عني؟ بحبل من أتصل إذا انقطع حبلك عني؟ إلهي وسيدي ومولاي، ما عصيتك حين عصيتك وما أنا بمكانك جاهل ولا لعقوبتك متعرض ولا بنظرك مستخف، ولكن غرتني نفسي وغلبت علي شكوتي وغرني سترك المرخى علي. بحبل من أتصل إذا انقطع حبلك عني؟ وسوءتاه كم أتوب وكم أعود، وحسرتاه من تسرم أيامي في معصية ربي، آن الأوان يا نفس أن تستحي من ربي. هكذا قال العبد ذلك: آن الأوان يا نفس أن تستحي من ربي. يبكي في ساعات الليل لسان حاله يقول: اسمع ولله بر من قال. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي، إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي لعفوك فاحتط الأوزار عني. وكم زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومن. يظن الناس بي خيرا، يظن الناس بي خيرا، وإني بشر الناس لم تعفو عني. إلهي لا تعذبني فإني في ساعات الليل هذه ندعو الملك سبحانه. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، معترف يا رب. في حديث النبي محمد لعل مقائل يقول: وكل واحد يعترف يبقى عليه ذنوب وخطايا. لا يا أخي، مش كل واحد يبكي يبقى عليه ذنوب وخطايا. لا، النبي محمد كان يبكي وكان عليه ذنوب وخطايا. الصحابة الكرام، نعم كل ابن آدم يخطئ، لكن هل كان عليهم ذنوب كما نظن أو كما نرى في ذنوب الناس؟ عمر بن الخطاب كان يبكي، أبو بكر كان يبكي. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي بعفوك فاحتط الأوزار عني. وكم من ذلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومن. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. لذلك في صيد الخاطر يأتي هذا العالم الجديد ويقول أمام الناس ابن الجوزي، يقول بعد أن وجد الآلاف المؤلفة قد دخلت في الإسلام، مئات الألوف دخلوا في الإسلام بسبب ابن الجوزي. أنت عارف عمل إيه؟ وقف يقول كلمة فأثنى على الله، حمد الله وأثنى عليه وصلى على حبيب المصطفى محمد، ثم قال وهو يدعو الله قائلا ياه لو يفكر الإنسان فيها، نعم نعم يفتح الله لنا أبواب العباد، أبواب قلوب العباد، وحتى الابتسامات تقابلنا سواء كنا في المطارات ولا في السيارات ولا في العبارات ولا في الطائرات. هذا فضل الله، مكن الله الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة. هل إحنا بنحقق هذا الأمر؟ خلي بالكم النعمة ممكن تتحول. شوف العالم الجليل لما دخل الناس في الإسلام آلاف مؤلفة، وقف يخطب قدامهم ماذا قال؟ بكى، بكى ثم سكت طويلا، ولما نطق قال من ضمن ما قال ابن الجزية في صيد الخاطر ماذا يقول؟ قال إلهي إن عذبتني فلا تعلم الناس بعذابي حتى لا يقال إن الله عذب من دعا إليه، وحتى لا يقال إن الله عذب من دل عليه. ولا رب لو عذبتني خليني لوحدي في جهنم، ما تخليش الناس اللي أسلمت على إيدي دي كلها تقول أهوة اللي كان بيدعي إلى الله بيعذب. فبقول يا رب خلي بالك من كتر إيمان هذا الرجل يقول هذا الأمر ابتغاء مرضات الله لا من أجل نفسه، هو مش مشكلة عنده الفضيحة، إنما هو يخشى أن يقول الناس إن الله عذب من كان سببا في إسلام هؤلاء، فكيف يعمل عند الله خادما في الدعوة ثم يعذبه الله؟ إن الله يرحم الكفار الفجار، فكيف يفعل الملك في من يدلون على الواحد الغفار؟ إلهي لا تعذبني إن كتبت علي العذاب فلا تعلم الناس بعذابي، حتى لا يقال إن الله عذب من دعا إليه، وحتى لا يقال إن الله عذب من دل عليه. هذا قول ابن الجوزي ولك في صيد الخاطر. فهل نحن معتبرون؟ هل نحن متيقظون؟ بداية شهر طيب، صدقوني ما كنت أتوقع أنني سأتأثر بما أقول، لكن هذه القناة لها أمر عجيب. والله هذا ما أقول ولا أذكيها على الله، مجرد مشاهدتي تأثرت وأنا قادم لأتابع، بس كده الأسماء تدخل القلب. فكفاية يا أخي زنوب، كفاية يا أخت زنوب، أنا كفاية وأنت يا شيخ كفاية زنوب، متى سنتوب؟ ده في حاجات عن ربنا سبحانه وتعالى لما تسمعها في حديث مسلم، سبحانك رب، في حديث مسلم أبو إدريس الخولاني كان إذا نطق بهذا الحديث عن أبي ذر الغفاري، حديث قدسي عن رب العزة جل وعلا. نحن قرأنا هذه الأحاديث كثيرا وقرأنا القرآن كثيرا، فكيف لا نتأثر مثل هؤلاء؟ إن أبو إدريس الخولاني كان إذا روى هذا الحديث يكسو على ركبتيه، لا يستطيع أن يقرأ هذا الحديث هكذا، ينزل على ركبتيه. تخيل داعية كبير يجلس في بين الناس آلاف مؤلفة أمامه، ثم يمسك هذا الحديث وينزل على ركبتيه من شدة الخوف من الله أو الحب لله. إخواننا في ناس بتحب ربنا لدرجة إن هم بيتلذذوا في طاعته، زي سعيد بن المسيب لما سئل أو هو يقول للناس والله، شوف الإيمان وصل لإيه، قال والله مع العلم أنه لو اختار الجنة لكان هذا الأمر طبيعي. قال أبو سعيد، قال سعيد بن المسيب لو خيروني بين دخول الجنة وصلاة ركعتين لله لاخترت أن أصلي ركعتين لله. أنا أسألك أنت يا اللي ورا الكاميرات حبيبي، بل أسأل نفسي أنا، لو خيروني إن أدخل الجنة ولا أصلي ركعتين، صدقني هقول أدخل الجنة. بلغة المصريين الظراف وكل الأمة الإسلامية برضه دمهم خفيف هيقول لك على حاجة يا شيخ، أنا أدخل الجنة وأصلي هناك ركعتين. شوف بقى سعيد، سعيد المسيب يقول: لو خيرت بين دخول الجنة وصلاة ركعتين لاخترت دخول الجنة. ليه يا سعيد؟ لماذا؟ قال: لأن اختياري دخول الجنة فيه رضا لنفسي، واختياري صلاة ركعتين رضا لربي، ففضلت رضا ربي على رضا نفسي، فقدمت رضا ربي على رضا نفسي. سبحان الله. احنا الواحد فينا ساعة ما تحط الأكل والعشاء تأذن يقول لك: إذا جاء العشاء فلا عشاء. سبحان الله، ده من رواه الحديث ده: إذا جاء العشاء فلا عشاء. سبحان الله. يقول لك الأكل يا شيخ، ها يا معقدين أنتوا يا بتوع قال الله قال رسوله كالسنة. لا يا أخي، شوف سعيد بن المسيب، شوف مدى الإيمان وصل لإيه. هل لو اختار الجنة فيها غلط؟ لا، ما فيش فيها غلط ولا حاجة. قال: لو خيروني بين دخول الجنة وصلاة ركعتين لاخترت صلاة ركعتين. لماذا يا سعيد؟ قال: لأن صلاة ركعتين فيها رضا لربي، وصلاتي ودخول الجنة رضا لنفسي، فقدمت رضا ربي على رضا نفسي. أنا عاوز أصلي، أنا مستمتع بالصلاة بين يدي الله. تعال نشوف الحديث اللي جعل أبو إدريس الخولاني يجلس أو يكسو على ركبته. انت عارف لو هو ماشي في الطريق في رمسيس ولا في التحرير ولا في اي مكان عام وهيقول الحديث ينزل على ركبته، ما كانش يقدر يقوله هو واقف ابدا. ايه الحديث ده؟ اسمع الحديث عن ابي ذر الغفاري عن رسول الله محمد في صحيح مسلم. يقول الله يتكلم الله ينصر الامه ويرفع الامه. يقول الله: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هو ده الحديث يا شيخ؟ أيوة، بس احنا بنقرأه ازاي؟ وأبو سعيد كان بيقرأه ازاي؟ كان ينزل على ركبته. يا أخي، يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. يا عبادي، نداء من الله: كلكم جائع، كلكم ضال إلا من هديته، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. أنت الذي طلبت يا رب، اللهم اهدنا جميعا، طلبت يا ربي ودعوناك، اهدنا يا رب، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، اللهم اهدنا جميعا. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. عار، انا عارف ان في واحد ثاني جميل دلوقتي قاعد يقول عارف ازاي، ده انا عندي الدولاب بتاعي فيه البدلة الواحدة قد بيتك انت نفسه يا شيخ، لو كان لك بيت قد شقتك انت نفسه، يعني بتمنك انت. اكون المسألة ليست مسألة ثياب. لله دار من قال: ايا عبد كم يراك الله عاصية حريصا على الدنيا وللموت ناسية، نسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، فلو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. أنت بتصليش على النبي ليه بقى؟ يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته. ألوان الطعام عنده والبوفيهات المفتوحة، البوفيهات المفتوحة. كنا مرة دخلنا بوفيه مفتوح، كان معايا الشيخ مسعد، فضيلة الشيخ مسعد ومجموعة كده من المشايخ الأفاضل، الشيخ ماجد وفلان، مشايخ كبار طبعا، مش عارف مش قادر أذكرهم كلهم عشان الحركة ما تفوتش. فدخلنا البوفيه المفتوح، فاحنا مش عارفين يعني ايه بوفيه مفتوح أساسا. هم قالوا لنا كل واحد يشيلها، فيا دوبك حطينا في الصحن. ما صدقنا لقينا أول أكل. أتقابل البوفيه المفتوح ده كل ده ألوان طعام، على ما تلف في الدايرة دي مشكلة. اللهم زد الخير لهؤلاء يا رب واجعلهم من اهل الخير دائما. رجعنا بالصحن تاني قلنا هو مش هيرجع، قال لا ممكن ترجع. طب ما احنا زودنا ليه؟ سبحان الله. يا عبادي، كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم. يا رب نسالك الحلال الطيب يا رب. يا واحد يقول لي يا عم ازاي جائع ازاي ده انا عندي ملذ وطب والفشات المفتاح زي ما قلنا. اسمع بقى قول الله تعالى: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. ده انا غني وعندي مصانع وشركات وخلي بالك بقى انا عندي ارصده. احنا بنقول بقى الناس اللي هم بيتكبروا، لكن كل ان شاء الله كل الاغنياء الطيبين المستمعين لنا الان متواضعين. يقول لك الكلام ده كله هيزيل امتى يا عم؟ ما انا برضو غني. اسمع بقى وشوف ربنا بيقول ايه: يا ايها الناس انتم الفقراء، انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يا أيها الناس أنتم الفقراء، عندي أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم، يشيل كله باللي عليه باللي انتوا فيه، ويأتي بخلق جديد. العملية صعبة يا شيخ بس شوية معلش. سوري: وما ذلك على الله بعزيز. تخلص في ثواني واقل من الثواني، صح ولا لا؟ مش كده ولا ايه؟ ما توحدوا الله والنبي محمد صلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. يا عبادي نداء من الله، في الحديث اللي ما كانش بيخلي ابو ادريس الخولاني يقف يقعد على رجليه: استطعموني اطعمكم، يا عبادي كلكم، يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. يا رب اغفر لنا يا رب. اسمع بس الحديث كده: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يعني ربنا يعلم أننا نذنب بالليل والنهار ويقول استغفروني أغفر لكم. يا رب اغفر لنا يا رب. الحق يا مسلم، انزل وقف تحت المطر من الرحمات. ربك يقول استغفروني اغفر لكم، هو عارف انك مذنب وعارف اني مذنب. استغفروني اغفر لكم. يا رب اغفر لنا يا رب. انت الذي قلت لنا وامرت واستمعنا كلامك يا رب، وحسن ظننا بك انك ستخلصنا من كل الذنوب والمعاصي. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم وحيكم وميتكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يعني أتفكر إن لما احنا نعبد ربنا كلنا يبقى كلنا على درجة النبي ومحدش يوصل لدرجة النبي. ما فرضا لو كلنا على درجة النبي هنزود حاجة في ملك الله؟ هو مش عاوزنا، احنا اللي محتاجينه، احنا اللي محتاجينك يا رب. طيب ولو أن إنسكم أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وحيكم وميتكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد. لو أصبح الناس جميعا وربنا يعافينا جميعا زي إبليس، كل واحد زي إبليس، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وحيكم وميتكم اجتمعوا في صعيد واحد يسأل كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينزل المخيط في المحيط أو البحر فيخرج. قال العلماء ده مجرد تمثيل بس عشان الناس تعرف، لكن ما فيش حاجة تنقص من عند ربنا. الانكسار طريق الأبرار. أرى أن الإخوة يشيرون لي لكنني لا أراهم منذ فترة فلا أدري. نعم إن شاء الله. فأختم أحبتي بما يعلن به الأحبة في قناة الرحمة، هذه الكلمات الطيبة الجميلة التي يعلنونها دائما. أقول: حبيبي، أخي، أخي، أبي، أمي، اسمع ووحد الله. لا تكن من أين أبدأ طاعة الله البداية، لا تكن أين طريقي شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمك جنة الله كفايا لا تقل غدا سأبدأ ربما تأتي نهايا لا تقل من أين أبدأ طاعة الله البداية لا تقل أين طريق شرع الله البداية لا تقل أين نعيم جنة الله كفاية لا تقل بكرة أو غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية اللهم زد لنا في أعمالنا وأحسن أعمالنا كل عام وأنتم بخير أحبكم في الله كفاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.